بيتك يا ميمو يا ميمو معترف بخطاي معترف بخطاي صافي النوايا النوايا والعذر وياك والعذر وياك صابك يا ميمو لهفة الخاطر لهفة الخاطر ما أمهلتني انتظر باكر انتظر باكر أحكم على ما تشتهي وعامر آمر آمر الأمر بيدك الأمر بيدك يا منى والراي الأمر بيدك الأمر بيدك الأمر بيدك يا منى والراي الأمر بيدك الأمر بيدك بيدك الأمر بيدك بيدك يا منى والراي الأمر بيدك بيدك يا منى والراي اقبل معاذيري اقبل معاذيري صمتك ذبحني يا منى ذبحني شل تفكيري ان كان اذا قصدك تجازيني تجازيني يكفي يا منى قد خذيت جزاي يكفي يا ميمو قد خذيت جزاي ميمو ميمو على ما تشتهي وتامر تامر تامر الأمر بيدك الأمر بيدك يا منى الأمر بيدك بيدك الأمر بيدك بيدك يا منى والراي